يا ابو عيون السود اوعى تنساني اوعى تنساني تنساني حسرة ونادامي بعدك عن العين حسرة وندامي غايب عني وين وين حسرة ونادامي آه حسرة ونادامي ويلي يا أغلى حبيب خليك بجنبي خليك بجنبي جناح اليمامي رفرف ما